إلى سيرة الصالحين. ينبغي لنا أن ننظر في سيرة خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، وما أحببنا من السيرة أن ننظر فيها إلى الجانب الذي نحتاج إليه، نحتاج إلى الجانب الاجتماعي في حياته صلى الله عليه وسلم. فنظرت إلى جانب من حياته صلى الله عليه وسلم، وهو جانب آل البيت. وكما تعرفون أن أهل السنة هم أعلى الناس حبا لآل البيت، وأن المصريين أكثر الناس شوقا وحبا لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآل البيت في اللغة، آل بيت الرجل يعني أهله الذين يؤول إليهم ويؤولون إليه، يرجع لهم ويرجعوا له. وآل البيت، كلمة آل أصلها أهل، وأبدلت الهاء بهمزة، فأصبحت الكلمة تحتوي على همزتين، فيثقل النطق بها، فأبدلت الهمزة الثانية بألفا. يعني الألف اللي عليه همزة ده اسمه همزة، والألف بدون الهمزة القطعة التي فوق الألف هذه ألف. ثم أصبحت مادة فأصبحت آل البيت. وإذا نطقت كلمة آل البيت لا تنطقها عن أي بيت، وإنما من ينطقها ومن يسمعها ينصرف ذهنه مباشرة إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن من هم أهل البيت؟ مين دول؟ عشان نتعامل معاهم نعرف. آل البيت، قال ربنا تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يقول ابن كثير في تفسيره عن ابن عباس: آل البيت التي في الآية هم نساء النبي صلى الله عليه وسلم، أزواج النبي، فإذا كانت الأزواج فمعها الذرية. هذا ما ذهب إليه تفسير هذه الآية. إذن أصبح عندنا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم الأزواج والذرية من الأزواج. وهناك حديث صحيح رواه مسلم عن زيد بن الأرقم في نهايته النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا وللصحب الكرام: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فروى زيد الحديث فذهب إليه جمع من الصالحين يسألونه من أهل البيت. احنا عرفنا النساء بالآية والذرية من النساء، من أهل البيت الذين يعنيهم النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف النساء والذرية؟ فقال زيد هم الذين لا يقبلون الصدقة بعده. أهل البيت ما بيقبلوش الصدقات، لا تجوز عليهم الزكاة. أهل البيت لا يقبلون الصدقة، إنما يقبلون الهدية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فقيل لزيد ومن هؤلاء الذين لا يقبلون الصدقة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال زيد آل علي، أهل علي ابن أبي طالب، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الذرية وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هي في أزواجه وذرية الأزواج، وفي ذرية علي وعقيل وحمزة والعباس الذين جاءوا من بعده. هؤلاء هم ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر منهم كما قلنا أربعة، لأن حمزة كان مات وليس كانت عنده ذرية، فذكر علي وعقيل وذكر العباس وجعفر ابن أبي طالب الشهيد الطيار. النبي إذا دخلنا إلى الجانب الاجتماعي في بيته الأول، لأنه كان يتيما وكان يربى في بيت أبي طالب عندما كبر، نلجأ إلى بيته الأول. والنبي كان له بيت في مكة وبيوت في المدينة، وبيت النبي في مكة 25 سنة، بيت واحد لزوجة واحدة، أب لأولاد من هذه الأم 15 عام قبل البعثة وعشر بعد البعثة، لامرأة واحدة. هذه المرأة هي أمنا خديجة التي آمنت به صلى الله عليه وسلم حين أنكر ذلك الناس، صدقت به وآزرت وأنفقت المال الطاهرة. هذا كان لقبها في الجاهلية، خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي، تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في النسب في قصي، فهي أقرب نساء النبي صلى الله عليه وسلم نسبا له. كانت من أغنياء قريش، كانت من أجمل نساء قريش، تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم برجلين فماتا، تزوجت بعتيق بن عابد وأنجبت منه حارثة أنثى ومات، ثم تزوجت من أبي هالة مالك بن زرارة وأنجبت منه هند رجل ولد، وأنجبت منه هالة أنثى، ومات عنها وترك لها من أزواجها مالا، فكانت تتاجر فيه ولكنها لا تستطيع أن تسافر خارج مكة، فإذ بها تبحث والخطاب يتقدمون لها وترفض، وتبحث عن الأمين الذي يتاجر لها في مالها، إلى أن اختارت النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين الطاهر كما كان يقال عنه في الجاهلية ليتاجر لها في مالها، ويخرج ويتاجر ويربح النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج بمالها فيشتري من مكة ويذهب إلى الشام فيبيع البضاعة هناك في الشام، ثم يشتري بضاعة من الشام ويعود بها إلى مكة فيبيعها في مكة. ذاك النبي صلى الله عليه وسلم، ويحكي لها ميسرة عن أخلاقه ومعاملاته وأماناته وقصص أخرى كثيرة، فتعجب به رضي الله عنها، تعجب به لهذه الصفات الطيبة، وتحتاج أن تكلمه في ذلك، فهو لا يفكر في الزواج لفقره، لقلة المال عنده، وإنما هي شغلها هذا الأمر لأنها امرأة تحتاج إلى رجل عاقل أمين على أولادها، يربي لها الأولاد ويتاجر لها في المال. فكلمت إحدى صديقاتها نفيسة بنت منية، فذهبت نفيسة حتى تستنطقه بزوجة، قالت ألا تتزوج؟ قال لا. قالت لك المال والجمال والحسب والنسب؟ قال من؟ قالت خديجة. فحش وأبلغته أنها تكون واسطة بينها وبينه وبين خديجة، وفعلت المرأة وتمت الموافقة، وتكلم مع عمه العم أبو طالب والعم حمزة، وذهب إلى بيت خديجة، وهناك كان عم خديجة عمرو بن أسد، وعمرو بن خويلد أخو خديجة، ووقف أبو طالب يخطب في الجمع خطبة كان العرب إذا ذهبوا إلى الزواج يخطبونها، فخطب وتكلم عن محمد صلى الله عليه وسلم أنه لا يعادله فرد في مكة مكانة ونسبا وحسبا، إلا أنه قليل المال، والمال ظل زائل كما قال أبو طالب، وأن محمد يرغب في خديجة، وخديجة موافقة على محمد. فقام عمرو بن أسد وأثنى على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبعث بعد، أثنى على محمد ووافق على الزواج، وتزوج محمد صلى الله عليه وسلم من خديجة، وانتقل إلى دارها. وفي دارها يربي لها هند وهالة وحارسة. هالة وحارسة لا أخبار عنهم كثيرة، إنما هم أسلموا، وإنما هند بن أبي هالة له مكانة، لأنه وصاف من وصافين النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيوصفه بأفضل الأوصاف التي سجلت في كتب السيرة، هند بن أبي هالة ربيب بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يقول وهو يفتخر، يقول: من أفضل مني وأحسن مني ناسا؟ من أفضل مني أبا وأما وأخا وأختا؟ فأبي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمي خديجة، وأخي القاسم، وأختي فاطمة الزهراء. مات في خلافة علي في حادثة الطاعون التي مات فيها الكثير من الصحابة، وفي جنازته ترك الناس جميعا جنائزهم وصاروا خلف جنازة هند بن أبي ليلى. كان الحسن بن علي يقول عنه: خالي هند بن أبي هالة. مر في بيت النبي صلى الله عليه وسلم عام، في العام الأول في بيت خديجة، تركت له التجارة في المال، وانتبهت هي إلى الأولاد، وانتبهت هي إلى خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي العام الأول أذن الله عز وجل لخديجة بحمل، ثم أكمل لها الحمل، وعندما جاء موعد الولادة جيء بسلمة مولى صفية بنت أبي عبد المطلب لتولد خديجة. ماذا رزق؟ قالوا: أبشر، رزقت. قال: أذكر أم أنثى؟ قالوا: أنثى. فاستبشر لها في مجتمع كان إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فاستبشر لها النبي صلى الله عليه وسلم بمولودته الأولى، فقيل له: ما تسميها؟ قال: أسميها زينب، اسم عربي جميل، ومعنى زينب الشجرة الطيبة المنظر طيبة الرائحة، زينب. فكانت المولودة الأولى زينب، فرح بها بخلاف ما كان يكره أهل الجاهلية. وبعد عامين أذن الله عز وجل لخديجة بمولود آخر، واستبشر النبي ماذا وضعت؟ فقالوا له: أنثى. لم يغضب وفرح واستبشر بها. قالوا: ما تسميها؟ قال: رقية، من الرقي والسمو، اسم رقية. فأصبح محمد صلى الله عليه وسلم أب لبنتين في مجتمع يكره أن يكون عنده بنت واحدة. وفي الثلاثين من عمره صلى الله عليه وسلم وخديجة عندها 45 عاما، تكبره 15 عاما. أذن الله لها بحمل، واستبشر لها النبي في مولوده الثالث، وانتظر كما ينتظر الجميع: أولد أم أنثى؟ والعرب يحبون من يحمل الاسم كما نحب نحن أن يكون ذكرا، ولكن عند الولادة جاء الخبر ماذا وضعت؟ قالوا أنثى ثالثة، ففرح بها، وذاك قبل البعثة، ففرح بها واستبشر. قالوا ماذا تسميها؟ قال أسميها أم كلثوم، معناها البنت ذات الخدود الجميلة. ثم في العام 35 للنبي صلى الله عليه وسلم، عنده 35 سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخديجة عندها كم سنة يا نسائنا؟ خديجة عندها 50 سنة، 50 سنة. أذن الله لها بحمل، وفي هذا العام الذي أوشكت على وضع المولود الرابع انشغل أهل مكة انشغالا كبيرا بحدث عظيم، وهو بناء الكعبة. جاءت امرأة تطيب بعطرها الكعبة، فأشعلت بعطرها هذا ستائر الكعبة نارا، حادثة. وجاء سيل بعدها فدمر الكعبة، فكان ينبغي أن يعاد البناء، واختلفوا في هدمها حتى قام الوليد أبو خالد ابن المغيرة وحمل المعول وهدم ركن من الكعبة، وخاف الجميع، والله لا نهدم من بعدك حتى نرى ما يفعل الله بك. وانتظروا المساء، قالوا لا ننتظر إلى الصباح. فجاءهم بالصباح معافا، قال إذن أذن الله لنا بأن نهدم الكعبة. وجمعوا له مالا، جمعوا مال، وقالوا لا يتبرع أحد بمال إلا إذا كان هذا المال حلال، وجمعوا مالا ليبنوا، فما استطاعوا أن يكملوا الكعبة بأكملها، فبنوها إلا حجر إسماعيل، إن ما كانش معهم فلوس يكملوا من المال الحلال الموثوق به. في هذا الوقت، وقت استكمال بناء الكعبة وخلاف القوم من يحمل الحجر الأسود ليضعه في مكانه من الكعبة، والكل يرفع السلاح، وكادت المعركة أن تنشب بين قبائل العرب في مكة، كانت خديجة تلد الطفل الرابع، والنبي يخرج يلتمس البركة من السماء في مولوده الرابع، فذهب ليطوف حول الكعبة، وعندما القوم تقاتلون على الحجر قالوا إذا نحتكم إلى أول من يدخل إلينا، فكان أول من دخل عليهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ذاك هو الصادق الأمين، رضينا به حكما وعدلا. ماذا قال الحجر؟ فأخذ ثوبه وحمل الحجر بيده الشريفة فوضعها في الثوب، وقال للقوم احملوا هذا الثوب من أطرافه، فحملوا إلى الكعبة، ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم الحجر بيده فوضعه مكانه، وأخذ ثوبه فرجع ودخل بيته، فالزوجة تلد المولود الرابع، عساه أن يكون ولدا، ويدخل البيت فيقول له القوم أبشر، هات ثوبك فخذ المولود الرابع. ماذا وضعت؟ قالوا أنثى، ولكنها ليست كأي أنثى، جاءت في وقت عجيب، القوم قد التأم الجراح وكادوا أن يقتتلونا، فعم السلام وقتها بمولود محمد. كان السلام أن محمد رفع الحجر وجمع شمل القبائل، ففرح القوم لمولود محمد حتى وإن كان أنثى. وفي الثوب الذي حمل فيه الحجر الأسود حملت فيه الأنثى الرابعة. قالوا: ماذا تسميها؟ قال: فاطمة. فاطمة، فطم، أما يفطم الصغير نقول الفطم، ففاطمة فطم للشهوات وللصغائر. فقالوا: ماذا تسميها؟ قال: فاطمة. وفرح واستبشر لها، وفرحت القبائل بمولود محمد لأنه جاء في مناسبة السلام والوئام بين قبائل العرب واستكمال بناء الكعبة. وخديجة، خديجة مولودها الرابع من محمد أنثى، وكأن خديجة ملت من خلفة البنات، البنت السادسة في حياتها والرابعة مع محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نظرت إليها خديجة فإذ بها تتعلق بفاطمة تعلقا شديدا. لماذا تعلقت بها يا خديجة؟ تعلقت بها لأن فاطمة ما كانت إلا صورة من محمد صلى الله عليه وسلم. عودوا إلى ربكم فاستغفروه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي ورحمة وبركاته. لم يبعث محمد صلى الله عليه وسلم وعنده أربعة من البنات راضٍ فرح مستبشر الخير فيهن، ثم عندما وصل إلى الأربعين من عمره صلى الله عليه وسلم، خديجة عندها كم سنة؟ 55 سنة. أذن الله عز وجل قبل البعثة، أذن لخديجة بحمل، ثم كانت الولادة، ودخل كعادته مستبشرا بمولوده الجديد. قال: ماذا وضعت؟ قالوا: أبشر ولد. ماذا تسميه؟ قال: القاسم. القاسم، وتربى القاسم ما بين قبل البعثة وما بعد البعثة، ولكن القاسم هذا أعطى النبي لقب تكنى به النبي صلى الله عليه وسلم، أبو القاسم. من قبل كان أبو البنات، فأصبح بميلاد القاسم أبو القاسم. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه يقول: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. يعني ما تدلعوش بعض تقول أبو القاسم، لكن السمو محمد يجوز. واختلف العلماء إلى 3 أقسام حول هذا المعنى. فالشافعي قال: لا يجوز أن تسمي نفسك بأبي القاسم. ومالك قال: يجوز، ولكن النهي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وغيرهم قالوا: يجوز أن تكني بأبي القاسم لغير من اسمه محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فكان المولود الخامس للنبي صلى الله عليه وسلم هو القاسم، ولم يكمل القاسم الرضاعة حتى يأتيه خبر موت القاسم ويحزن، ولكنه راض محتسب، فتخبره خديجة فيقول: نصبر ونحتسب، ذاك بعد البعثة محمد الآن. ثم بعدها بعامين النبي صلى الله عليه وسلم ابن الثانية أو الثالثة والأربعين، وخديجة 57-58 سنة، يأذن الله لها بحمل، وطبع المولود السادس للنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا تسميه يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ عبد الله، ويلقب بالطاهر، ويلقب بالطيب، ويكمل الرضاعة سنتين، ثم يبدأ بالسعي في المشي، ثم يأتيه خبر بموت عبد الله هذا، ويبقى النبي صلى الله عليه وسلم راض بالبنات الأربع، راض بموت القاسم، راض بموت عبد الله. معاني طيبة في سيرة آل البيت نكملها في مرة أخرى إن أعطانا الله العمر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالب علم إلا سددته ورشدته، ولا أسيرا مأسورا فيك إلا أحسنت خلاصه، ولا مجاهدا فيك إلا نصرته. اللهم احقن دماءنا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمن البلاد والعباد يا أرحم الراحمين. اللهم صب علينا الخير صبا، اللهم صب علينا الخير صبا، اللهم صب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة. اللهم اجعل مصرنا آمنة مطمئنة من كل سوء، اللهم اجعل مصرنا آمنة مطمئنة من كل سوء، اللهم اجعل بلدنا هذه آمنة مطمئنة من كل سوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. استقيموا رحمكم الله، استووا تراصوا واعتدلوا. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. تكثروا في دعائكم أن يحقن الله عز وجل دماءنا، وأن يحفظ أوطاننا، وأن يحافظ على أولادنا وبناتنا، وأن يوسع علينا وعليكم. استقيموا يرحمكم الله. الله أكبر.